بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، ورضي الله عنه وعنكم، في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربوردي، إلى أن قال: قوله ويعرب المستثنى على حسب العوامل، أي على حسب هذه المتحدث. حالة من هذه حالة من حالات المستثنى ما تقدم معنا، أحيانا يجب نصبه، أحيانا يجوز نصبه ويجوز إعرابه بدلا، وقد تقدم في عندنا حالة أنه يعرب على حسب العوامل، يجب إعرابه على حسب العوامل إذا كان المستثنى منه غير مذكور وهو في غير الموجب أو الموجب ليفيد، مثل ما جاء إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مرت إلا بزيد، لكن ما جاء إلا زيد ما يصح، لأنه جاء يعني كل الناس إلا زيد، هذا ما يصح، يعني ما جاء إلا زيد يصح، المعنى صحيح. ففي هذه الحالة يعرب المستثنى على حسب ما يقتضيه العامل الذي قبله، جاء يقتضي الرفع لأنه فعل لازم، تقول ما جاء، ما جاء إلا زيد، جاء يطلب فاعل، فتقول إلا زيد بالرفع على أنه بدل من الفاعل المحذوف، ما جاء أحد إلا زيد مثلا، فالمبدل مو محذوف، المبدل منه محذوف والبدل باقي، والبدل يعرب على إعراب المبدل منه حسب، والمبدل منه المحذوف مرفوع، مثل ما جاء ما رأيت، رأيت فعل وفاعل يطلب مفعول به إلا زيدا، تقرأ بالنص التقدير ما رأيت أحدا إلا زيدا، كأن إلا غير موجودة، كأنها غير موجودة، كأنها غير موجودة، ما رأيت، ما مررت إلا بزيد، ما التقدير ما مررت بأحد إلا بزيد، أيضا هنا يقرأ يعرب بالجر لأنه بدل من أحد المحذوف وهو مجرور. قال رحمه الله: أي على حسب مقتضى العوامل من الرفع والنصب والجر، والجر في المستثنى الذي بعد إلا في كلام، لا في المستثنى الذي بعد إلا خاصة، الذي بعد إلا خاصة في كلام غير موجب بل منفي أو في استفهام أو نفي أو نهي، أما في الموجب ما يصح لأنه لا يفيد، إذا جاء إلا زيد رأيت إلا زيد ما يصح المعنى، ما يصح. إذا كان المستثنى منه غير مذكور، هذا إذا كان المستثنى منه أي المبدل غير مذكور يعني محذوف، المستثنى منه يعني هو المبدل منه إذا كان محذوف، أما إذا كان مذكورا فقد تقدم جاء ما جاء القوم إلا زيدا، ما جاء القوم إلا زيد، وما قلنا هناك يجوز فيه الأمران، يجوز فيه الإعراب على الاستثناء بالنصب، ويجوز فيه البدل، ولكن يختار البدل وتقدم معنا، وهو المستثنى المفرغ، المفرغ يسمى أيضا، يسمى هذا مثل هذا الاستثناء، مثلا جاء ما جاء القوم، ما جاء إلا زيد، ما رأيت إلا زيد، هذا يسمى استثناء مفرغ، معنى التفريغ إيش؟ يعني أن العامل الذي قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعد إلا، لأنه كان يعمل فيما في في في المحذوف الذي قبل إلا، يعني في المبدل منه، يعني ما جاء القوم إلا زيدا، أو ما جاء أحد إلا زيدا، فلما حذف أحد وهو الفاعل تفرغ العامل إلى العمل فيما بعد إلا في زيد، يعني هذا يسمى استثناء المفرغ، لأن العامل تفرغ لما بعد إلا ليعمل فيما بعد إلا رفعا أو نصبا أو جرا على حسب ما يقتضيه العامل قبل إلا. شيخنا هنا قال في التعليق: المفرغ بكسر الراء المتكلم وبالفتح العامل. إذا قلنا المفرغ يسمى الاستثناء المفرغ، وقال المفرغ هي المتكلم الذي يفرغ هو، فيقول ما جاء إلا زيد، يعني هو فرغ العامل لما بعد، أو مفرغ أن العامل فرغ، يصير يجوز هذا. شيخنا المتفرغ والمفرغ. المفرغ منه المستثنى منه، والمفرغ له المستثنى. أيوة. قال رحمه الله: نحو ما جاءني إلا زيد. أيوة. فقوله زيد مرفوع لكونه فاعلا، لأنه فاعل، لأنه بدل من الفاعل المحذوف. لأن العامل الذي هو جاءني يقتضي الرفع، لأن العامل عامل جاءني يقتضي الرفع، لأن المفعول به موجود وهو الياء في جاءني. تقديره إيش؟ ما جاءني أحد إلا زيد. إيه؟ طيب هنا جاءني، جاء فعل ماضي والياء مفعول به، جاء هل هو فعل متعدي أم لازم؟ جاء لازم. لازم. كيف نقول الياء مفعول به؟ ما في إشكال هنا؟ ما جاءني إلا زيد، زيد فاعل والياء مفعول به. طيب جاء فعل مازم، ما فعل لازم لا يقتضي، لا يطلب مفعولا. الجواب أن هنا يسمى حذف، يسمى حذفا وإيصالا. يعني التقدير جاء زيد إلي، إلي، فحذفنا إلى حرف الجر ووصلنا الضمير الياء بجاء، هكذا صار مفعول به. يعني على حذف إيصال يسمى حذف، يعني حذف الجار وإيصال الضمير المجرور بالفعل فصار مفعول به. وإلا هو يعني لأن الفعل اللازم يتعدى بحرف الجر، مثل ذهب، تقول ذهب زيد، هذا فعل لازم لا يطلب مفعول. لكن إذا قلت ذهبت بزيد، هنا جعلت زيدا مفعول به، زيد مفعول به، لكن يسمى مفعول به غير صريح، يعني ما هو منصوب، لكن هو مفعول به. أحيانا يكون مفعول به جار مجرور، مثل مررت بزيد وذهبت به، مو شرط يكون دائما مفعول منصوب، مو شرط يكون دائما منصوب. ما جاءني إلي، جاء ما جاء إلي زيد، ما جاء إلي زيد، فحذفنا إلى ووصلنا الضمير بجاء، نقول يسمى حذف وإيصال. لذلك نقول الياء في جاءني، ما جاءني إلى، نقول اللي أو حتى في غير الاستثناء، إذا قلت جاءني زيد، يقولون في الإعراب الياء مفعول به وزيد فاعل، مع أن جاء فعل لازم. كيف جعلته مفعول به وجاء فعل لازم؟ نقول هذا التقدير فيه جاء إلي زيد، فحذفنا الجار المجرور ووصلنا الضمير المجرور وصلناه بالفعل فانتصب، أو حكمنا عليه بالنصب بأنه مفعول به. هذا يسمى حذف وإيصال، أو حذف ووصل، حذف الجار ووصل الضمير بالفعل. طيب، قال رحمه الله: تقديره ما جاءني أحد إلا زيد. أيوة. ونحو ما رأيت إلا زيدا. فقوله زيدا منصوب لكونه مفعولا به. أيوة. لأن العامل الذي هو رأيت يقتضي النصب، يطلب مفعول به، يطلب النصب، ولا يوجد عندنا هنا منصوب في الكلام، فتعين أن يكون المنصوب هو زيد. لكن نقول هو يعني ممكن نقول مفعول به مجازا، لأن هو بدل عن المفعول به، لكن المفعول به في الحقيقة، لكن حتى لو قلنا المبدل، لكن معروف عندهم أن المبدل منه في نية السقوط، فسواء كان المبدل منه موجودا مثل ما رأيت أحدا إلا زيدا، أو غير موجود، المفعول به في الحقيقة هو ما بعد إلا. نعم. قال رحمه الله: ونحو ما مررت إلا بزيد، هذا في حالة الجر. نعم. فقوله بزيد مجرور لأن العامل الذي هو الباء يقتضي الجر. تقديره ما مررت بأحد إلا بزيد. ويسمى مستثنا مفرغا، يسمى مفرغا. نعم شيخنا، نسميه مستثنا ولا استثناء مفرغ؟ يسمى هكذا، مستثنا مفرغ واستثناء مفرغ. نعم. لتفريغ العامل، يعني لماذا سمي مستثنى أو استثناء مفرغ؟ هو المفروض يقول ويسمى استثناء مفرغا، ولكن يجوز أن تقول مستثنى مفرغ، يعني فرغ العامل له. نعم. بس الأشهر يكون استثناء. إيه، هو تقدم الاستثناء بعبارة قال استثناء. لتفريغ العامل عن المعمول للمستثنى. أي نعم. قوله وحكم غيره. وحكم غير. حكم غير. يعني أن غير تعرب إعراب الاسم الواقع بعد إلا، لأن غير من أدوات، لفظ غير من أدوات الاستثناء، الاستثناء كخلا وعشا وحاشا وليس ولا يكون وعدا. لكن المستثنى بغير يلزم أن يكون مجرور دائما لأنه مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور. طيب أما غير نفسها، نفس غير، فإنها تعرب على حسب ما يقتضيه العامل أو على حسب الاستثناء يعني. فإن كان الاستثناء مما يجب نصب ما بعد إلا، يجب نصبه إذا كان وقع بعد إلا، وجاء غير مكانه مثل جاءني القوم غير زيد، فإنه يجب نصب غير، لأنك لو قلت جاءني القوم إلا تنصب زيدا، تقول ما تقول جاءني القوم إلا زيدا. ولو كان الاستثناء يجوز فيه النصب والبدل مثل ما جاءني القوم إلا زيدا وإلا زيد، وقلنا في هذا المثال يختار فيه البدلية، فإنك تقرأ زيد هكذا، تقول ما جاءني القوم، يجوز أن تقول غير زيد بالنصب، ويجوز أن تقول غير زيد على البدل. إذا كان الاستثناء مفرغا مثل القسم الأخير، فإنه يجب عليك أن تقرأ ما تقرأ لفظ غير على حسب ما يقتضيه العامل الذي قبل غير. ما جاءني غير زيد هكذا، ما رأيت غير زيد، ما مررت بغيره، فتجعل غير، تجعلها، تجعل حكمها في الإعراب كأنها الاسم الواقع بعد إلا، على التفصيل المتقدم في الاستثناء، إن كان متى يجب نصبه إذا، وغير نفس الشيء يجب نصبها، في حالة يجوز فيها الأمران غير كذلك، في حالة يجب إعرابه حسب العوامل فإن غير كذلك. قال رحمه الله قوله وحكم غير كحكم الاسم الواقع بعد إلا، ليعلم أن أصل إلا، يعني ليعلم، يعني عليك أن تعلم، لابد أن تعلم أن أصل إلا أن تكون للاستثناء، هي أصل إلا أن تكون للاستثناء، وقد تقدم تكون حرف استثناء، يعني الأصل في إلا أن تكون الاستثناء، لكن ما تقدم معنا أنها قد تكون بمعنى غير، إذا لم تصلح أن تكون الاستثناء تأتي إلا بمعنى غير، إلها شروط، يعني حتى تكون إلا بمعنى غير لا بد من شروط، لكن هي الأصل أن إلا للاستثناء هنا. وأصل غير، ولا بد أن تعلم أن أصل غير لإيش؟ أن يكون صفة تابعة، أن يكون صفة لما بعده، لما قبله في الإعراب، لما قبله، أن تكون صفة، أصل غير، أصل لفظ غير أن تكون صفة تابعة لما قبله، صفة يعني تابع من التوابع، صفة تقرأ على حسب الموصوف الذي قبلها، إن كان مرفوعا ترفع، إن كان منصوبا تقول تنصب، تقول جاءني رجل غير زيد، رأيت رجلا غير زيد، مررت برجل غير زيد، يعني غير في الأصل أنها صفة لما قبله، لما قبله، فتعرب على حسب إعراب الموصوف الذي قبلها. نعم. كقولك جاءني رجل غير، غير بالرفع، غير صفة رجل فاعل، وغير بالرفع صفة لرجل. نعم. ورأيت رجلا غير زيد بالنصب على أن رجل مفعول، وغير بدل من صفة من المفعول به، صفة من رجل. ومررت برجل غير زيد. نعم. ومعنى غير المغايرة، ومعنى لفظ غير المغايرة، يعني ما هذا غيرها، يعني ما قبل غير يختلف عما بعد غير. رأيت رجلا غير زيد أي مغايرا لزيد، أي مغايرا لزيد. المغايرة في الذات أو الصفة، إما المغايرة في الذات أو في الصفة. نعم. نعم. نقف هنا في كلام طويل. إيه صح، خلينا نتوقف هنا. وصلى الله على سيدنا محمد. وبعدين نستكمل.